رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أبدأ القراءة بصحيح البخاري عند الحديث 2257 مستذكرا قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومعنى هذه الآية الكريمة: اقرأ أيها الموضوع في الحياة الدنيا موضع الابتلاء والاختبار وامتحان، اقرأ لاكتساب العلوم الدينية والدنيوية قراءة مقترنة ومتلبسة بالتفكر في صفات ربك الذي خلق كل شيء في الوجود. اقرأ مستعينا بالله تعالى الذي يمدك بعطاءات ربوبيته. فهذه الآية الكريمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، دعوة إلى الإيمان بالرب الخالق. ولذا مجالس العلم يقرأ بها الإنسان ويستمع إليها ويزداد إيمانا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. باب: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. حدثنا مسدد، وهو الإمام العراقي الكبير مسدد بن مسرهد، قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله وهو الأنصاري قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت أي بانت، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. هذا الحكم هو ابن عثيمة، وهو من أهل العلم والقضاء. وقال الشعبي، وهو من كبار التابعين علما وعملا وفقها وتفسيرا: من بيع شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. إذا كان حاضر البيع وسكت فلا شفعة له، لأن علمه ووجوده وإقراره كموافقته على عدم الاستشفاء. ثم قال البخاري: حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم ابن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبيه، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في ذلك. فقال سعد: والله ما أبتاعها. فقال المسور: والله لتبتاعنها. فقال سعد: والله لا أزيد على 4000 منجمة، أي منظمة وموظفة، باعتبار أن النجم الوقت المضروب، أو مقطعة، أي ليس نقدا إنما دينا. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بثقله، أي بقربه، ما أعطيتكها 4000، وإنما أعطي بها 500 دينار فأعطاها إياه. باب: أي الجوار أقرب. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة حا وحدثني علي قال حدثنا شباب، وهو شباب بن سوار، أصله من خراسان، يقال له شباب بن سوار المدائني. قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا أبو عمران، وهو أبو عمران الجوني، قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإذا أيهما أفني؟ قال: أقربهما منك بابا. فكلما كان الإنسان قريب الجوار كلما ندب له الزيادة في البر على من كان قريب له، يحفظ وده ويحفظ ما يتعلق به. ومن أعظم الإحسان إلى الجيران النصيحة إليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الإجارات، وهذا باب عظيم، لأن الإنسان يحتاج حاجة الآخر ولا يستطيع شراءها، فربنا أجاز الإجارة، وفيها مصلحة لصاحب الشيء وكذلك لمن استأجر. قال: باب استئجار الرجل الصالح. وقال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، أشار به إلى قصة موسى مع ابنته شعيب. والخادم الأمين: ومن لم يستعمل من أراده، أي من لم يستعمل الإمام الذي أراد العمل، لأن الذي يريد يكون طلبه لحرصه ولا يؤمن عليه. فإذا جاء شخص إلى الإمام وطلب منه العمل فإنه لا يعطى العمل، فأخوان الناس عندنا أطلبهم للعمل. وإجارة الرجل الصالح هذه قد جاءت في كتاب الله تعالى. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي بردة اسمه بريد بن عبد الله قال أخبرني جدي أبو بردة واسمه عامر عن أبيه أبي موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. وفي رواية أحد المتصدقين، هكذا يضبط وهكذا يضبط. وحقيقة هذا باب عظيم من أبواب الحسنات، إذا استؤمنت على شيء وأديت الأمانة ولم تمن بها فأنت كأنك متصدق. وهذا من رحمة الله تعالى بالناس، وهذا من باب ثواب العمل الصالح، ونحن بنا حاجة ماسة أن نتعلم ثواب العمل الصالح، لأن بالتعرف على ثواب العمل الصالح يزداد الإنسان عملا. حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد وهو السدوسي البصري قال حدثني حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة وهو عامر عن أبي موسى قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، قال: فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل؟ قال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراد، أي لن نستعمل على عملنا من أراد، أو لا نستعمل على عملنا من أراد. وهذه لن أو لا جاء تكر، لماذا؟ لأن من أراد العمل فهو أخواننا، يعني يعد، يعني ربما ما دفعه إلى طلب العمل إلا الخيانة والطمع في أمر الدنيا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. باب رعي الغنم على قراريط. من الاستجار أن يستأجر الإنسان راعيا يرعى له غنمه. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. وهذه فيه إشارة إلى أن الإجارة سنة عندنا، مباحة عندنا، وهي أيضا في الأمم السابقة في الشرائع التي أنزلها الله تعالى رحمة للعباد. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. باب استئجار المشركين عند الضرورة. وإلى خلاص ربما كان صد الناس من الأمر متعارفا عليه، هو يعتبر هذا الانتخابات والتغيير له أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمم السابقة كل هذا كان فيها. باب استئجار المشركين عند الضرورة وإذا لم يوجد أهل الإسلام. وفيها إشارة أن الإنسان يستأجر أهل الإسلام، يستأجر أهل الديانة، لكن لو فرضنا لم يجد واستأجر المشركين فلا بأس بها. قال: وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قال: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريثة، أي يعرف الطريق. قال: والخريث الماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص ابن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، اللي هو جبل قرب مكة، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليالي ثلاث، فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديني، فأخذ بهم طريق الساحل، أي طريق ساحل البحر، وهذا هو عبد الله بن هريرة. باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين هاديا خريفة وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث. باب الأجير في الغزو، أي للخدمة، وأما القتال فلا يستأجر للقتال. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، وكان لي أجير وهو الذي يخدم بأجره، فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته، أي أفقد بجذبه، والثنية هي مقدم الأسنان، فسقط، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته، أي لم يثبت له الدية، لماذا؟ لأنه هو المتسبب في إسقاط ثنيته. فقال: أفيدع إصبعه في فيك تقضمها، وهو الأكل من أطراف الأسنان القضم، الأكل من أطراف الأسنان القضم، قال احسبه قال كما يقضم الفحل، يعني هكذا العبارة، أفيدع إصبعه في فيك تقضمها كما يقضم كما يقضم الفحل اللي هو الذكر من الإبل ونحن لما يقطع قطعا شديدا. فهنا احسبه قال شك من الرابع، يعني شك في هذه اللفظة لكن تيقنه بها أكثر من شك. وقال ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه القصة أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر. بعض من استأجر أجيرا فتبين له الأجل ولم يبين له العمل، لقوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إلى قوله والله على ما نقول وكيل. يأجر فلانا يعطيه أجرا، ومنه في التعزية أجرك الله أي يعطيك أجرا. باب والله اللفظة التي عندي هكذا نصا وهي أجرك الله وأجرك الله كلاهما مستعملا. باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائضا يريد أن ينقض جابر. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه، وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد قال قال لي ابن عباس حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام، نعم واحتوى قامه بيده حتى لا يسقط. نعم. قال يعني حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد أجرا تأكله. باب الإجارة إلى نصف النهار. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتاب كمثل رجل استأجر أجرا فقال من يعمل لي من غدوة من غدوة إلى نصف النهار على قراء فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراء فعملت النصارى، ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. باب الإجارة إلى صلاة العصر. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل حمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. فقال هل ظلمتكم، أي هل نقصتكم من حقكم، هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. طبعا هو الظلم يطلق على زيادة في سيئات من لم يصيح، والهضم هو الإنقاص، فجاء هنا الظلم بمعنى الهضم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فربنا جل جلاله لا يزيد في سيئات من أساء ولا ينقص في حسنات من أحسن. وتقدير الحسنات لله سبحانه وتعالى، فربنا جل جلاله يهب لمن يشاء ما يشاء، وهذا من فضله. نعم والله أعلم. نعم. باب اسم من منع أجر الأجير. حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. طبعا من كان الله خصمهم خصمه. رجل أعطى لي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، أي استوفى العمل منه ولم يعطه أجره. وهذا كثير عياذا بالله، بعض أصحاب الأموال استأجر أجير ولا يعطيه أجرته بل يعطيها ناقصة أو يأكل حقه. ولكن قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. والإنسان قد يظلم في هذه الحياة الدنيا ويسكت، لا أنه لا يريد حقه، لكنه يعلم أنه سيأخذ حقه كاملا موفرا يوم القيامة، ويكون واثقا بما في يد الله أكثر مما في يده. باب الإجارة من العصر إلى الليل. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي ردف عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شغفت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأروا وتركوا. واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شغفت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال: أكملوا بقية عملكم فإني بقي من النهار شيء يسير، أي إلى ما مضى، والمراد ما بقي من الدنيا، تمثيل لما بقي من الدنيا باعتبار أن هذه الأمة هي آخر لكنها هي الأمة السابقة، قال: نحن الآخرون السابقون. فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور، أي نور الهلاية إلى الحق. باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، ومن عمل في مال غيره فاستفضل، بمعنى أفضل. اليهود والنصارى ما بعث الله من نبي إلا قد أوفل عليه من العهود أنه إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه حتى الأنبياء وكذلك المؤمنين. فهؤلاء عملوا بالتوراة وعملوا بالإنجيل النصارى، ولكنهم لما جاء الحق كفروا به، فهم إذا كفروا بأي شيء كفروا بالكتاب الذي عندهم، وهم لم يعملوا بعملهم. ولو عمل اليهود بالتوراة لآمنوا بالنبي، وقد أرسل الله تعالى بالهدى ودين الحق وأرسله بالمعجزات والدلالات وأرسله بشيء مكتوب عندهم، وكذلك النصارى. فمن كفر من اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالنبي فهو كافر بما عنده من الكتاب، لأن هذا الكتاب مهيمن على الكتب السابقة، وذكره صلى الله عليه وسلم موجود في جميع الكتب. حتى العرب الذين كانوا يسمون بالأميين كانوا يعلمون أن ثمة نبي منتظر، واليهود كانوا يقولون: سيبعث نبي آخر هذا الزمان وسوف نتبعه ونكون معه ثم نقتلكم قتل عاد، هكذا كانوا يقولون. ولما عرفوه كما عرفوا أبناءهم زيادة، ولكن لمنعهم ماذا؟ منعهم الحسد. ولذا فإن الله قد فضحهم في سورة البقرة، فضح اليهود وفضح النصارى في أول سورة آل عمران تقريبا 80 آية من هنا و 80 آية من هنا، نصف آية 47 وحتى آية 23 بعد منها من البقرة، وسورة آل عمران من البداية وحتى 82 فيها فضح النصارى. وهاتان السورتان بما فيها من فضائح اليهود والنصارى كله بيان لما جاء في سورة الفاتحة في طلب الهداية إلى صراط المنعم عليهم وتجنب صراط المغضوب عليهم والضالين. باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، ومن عمل في مال غيره فاستفضل. حدثنا أبو اليمان هذا من حمص يا سيدي، وصاحبه شعيب قال أخوانا كابوه إلى من حمص، وهما من أجاويد أهل حمص علما وعملا. عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا النبي إلى غار فدخلوه، فانحدر صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله لصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغلق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحملت لهما غروقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغرق قبلهما أهلا ومالا، فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى غرق الفجر، أي ظهر ضياء، فاستيقظا فشربا غروقهما: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: اللهم كانت بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها على نفسها، هي كناية عن طلب الجماع، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، أي قدر على المعصية بعد أن توفرت له جميع الأسباب، ولكن الله قد امتحن قلبه للتقوى، قال: لا أحل لك أن تفض القاتم إلا بحقك. شوف المرأة في هذا الحال، في حال الاضطرار وفي حال الشدة، لكن لم يمنع ووافقت على فعل الأمر القبيح، لكن ما تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا النهي عن المنكر لا يسقط أبدا، ونحن الآن لما نرى المنكرات على تويتر أو على الفيس أو على الفضائيات أو في أي مكان حيثما تسير، إذا لم تنكر باليد واللسان فلا بد أن تنكر بالقلب، لأن إنكار المنكر بالقلب لا يسقط عن أحد أبدا. لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقك. فتحرجت من الوقوع أيها بحيث يعني من الحرج، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس، أي تركها لله تعالى، وتركت الذهب الذي أعطيته، ترك المال لله تعالى وترك شهوته لله تعالى. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون خروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الثالث: اللهم استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له ولهب، فثمرت أجره أي كثرته حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق عليكم السلام. قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذ كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق منه وأجر الحمال. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري، وأبو مسعود الأنصاري هو عقبة بن عامر الأنصاري البدري، ولم يكن بدريا إنما كان يسكن بدر. والبخاري رحمه الله توهم أنه كان من أهل بدر. قال ذكره في عدة أهل بدر أنه منهم في كتاب المغازي. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيطيب المدة أي من الطعام وهو إجرته، وإن لبعضهم لمئة ألف قال: ما نراه إلا نفسه. يعني هنا أبو مسعود البدري يتحدث عن نعم الله. قلت: كنا فقراء وكنا نذهب نعمل بالحمالة من أجل أن نحصل المد اللي هو مد الكفين من الحنظل. قلت: الآن واحدنا لديه مئة ألف درهم أو يزيد. يشير إلى نفسه. باب أجر السمسرة. ولم يرى ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأس، اللي هو يكون وسيط بين اثنين. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول بهذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. يعني المالك يقول للسمسار: بيع هذا بكذا والزيادة. وقال ابن سيرين: إذا قال له بيعه بكذا وكذا فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس، يعني حدد الثمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، فإذا الشرط لم يكن مخالفا للدليل فلا بأس بذلك. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت: يا ابن عباس ما قولهم لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارة. السمسرة لا بأس بها إذا علمت الأجرة ولم تكن ثمة جهالة. لكن هنا في شرط هذا الحديث قال: لا يبيع حاضر، لأن الإنسان قد يفي من القرية ويجلب معه الأشياء من الدهن أو التمر أو الدابة، ثم لا يأتيه سعر ماثل فيقول له أحد أصحاب الدكاكين: اتركها عندي وأنا سأبيعها لك. هذا نهي عنه. لماذا نهي عنه؟ لأنه هذا لما كان السعر منخفض دعه يبيعه بسعر منخفض حتى يرزق الناس بعضهم بعضا، أما لما سيأخذها له سيدخرها حتى يرتفع سعرها. أما السمسرة بعدم الجهالة فهي جائزة. باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ يعني هل يعمل الإنسان عند الكافر؟ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب قال: كنت رجلا قينا أي حدادا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيت حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث؟ فلا، يعني لا أكفر. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيه. يعني قال: أنا لا أبعث، لكن إذا بعث كما أنني الآن لدي مال ولد سأبعث ولدي مال ولد وأقضيه. فأنزل الله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا. باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب لفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فيقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن 10 دراهم ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وكان يقال: السفك قشوة في الحكم. وكانوا يعطون على القصر. إذن يعني أجر على التعليم لا بأس بها. والخفاص الذين كانوا يخلصون إذا يعطون على هذا الشيء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم أي طلبوا منهم ضيافة، فأبوا أن يضيفوهم، فنذر سيد ذلك الحي من الذي ظهر لك، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لبث وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأقل، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلة أي أجر. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فصالحوهم أي أفقوها. فانطلق يتفل عليه ويقرأ، يتفل بمعنى ينفث، لأن القارئ إذا قرأ القرآن سيكون يعني الهواء الذي يخرج من الفم يعني فيه بركة القرآن، ويقول: الحمد لله رب العالمين، أي كان يرقيه بسورة الفاتحة. فكأنما نشط من عقاب كالذي كان مربوطا معقولا ثم نشط. فانطلق يمشي وما به غلبة، أي ما به علة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي، أي أرادوا أن يقسمون هذه الغنم يتقاسمونها بينهم. ولكن أبا سعيد قد تخوف أن يكون في هذا الرزق شيئا: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. وهذا من ورع الصحابة، كانوا لا يضعون لقمة في أفواههم حتى يعرفوا هل هي حلال أم لا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية. ثم قال: قد أخذتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يطيب أن تسهم. قال أبو عبد الله وقال شعبة حدثنا أبو رشد قال: سمعت أبا المتوكل بهذا. ساق البخاري هذا الإسناد ليشير إلى السماع أبي المتوكل، سماع أبي بشر من أبي المتوكل. نعم، يعني قال: كيف علمت أنها رقية؟ وهنا هذا اجتهاد، وأنت علمت أنك ستؤلف بحثا في اجتهادات الصحابة، فهذا من اجتهادات الصحابة إلا من النبي وقد أرقى. وإذا سورة الفاتحة لها 17 اسما، والقاعدة عند العرب أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، من أسمائها أنها رقية بدليل هذا الحديث. ومن أعظم الرقى الرقى بالفاتحة، وإن من هجر القرآن أن نترك الاستشفاء بالقرآن، فرق نفسك بها دائما. باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. يعني المقصود به هنا عندك عبد وترسله ليعمل. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن حميد الطويل، هذا محمد بن يوسف الفريابي ياقوتة العلماء من أهل الموصل، قال أخبرنا سفيان، وهذا سند عراقي من أوله إلى آخره، عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بطاع أو طاعين من طعام، وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته، يعني أمره أن يخفف عنه في العمل، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرسله الله رحمة للعالمين. باب خراج حجام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. وإذا لو كانت الحجام كسبا محرما لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره، لأنه لا يجوز الإطاعة المحرم لأنه تعاون على الإثم والعدوان، لكنه خبيث. ولماذا كسب الحجام خبيث؟ لأن المحتج لا يحتاج الحجامة إلا إذا كان محتاجا إليها عليكم السلام ورحمة الله. والمسلم يعين أخاه المسلم إن احتاج إلى شيء، ولا يطلب أجرا على شيء يخص بدنه. ثم أن رعاية النفوس والعناية بها من أبواب الحسنات العظيمة، لأن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لا، ليس أمور جسدية تختلف عن الأمور الخارجية، ولكن أنت إذا كنت في مكان وترى إنسان يموت وتستطيع أن تنقذه من الموت ولم تنقذه، حرام ليس بحرام. الطبيب كذلك يجب عليه أن يساعد، أخذ الأجرة الظاهرة من الأطباء أمر غير صحيح. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره، يعني ما كان يظلم أحدا ممن يستعمله في أجره ولا ينقص من أجره شيئا، بل كان يعطي العطاء ويعطي الزيادة كما فعل هذا مع جابر. باب من كلم موالي العبد أن يخفف عنه من خراجه، هكذا ينبغي أن يكون الإنسان في كل مكان ناصحا. ولذلك من أساء إليك فعليك أن تحسن إليه، لأنه قد ظلم نفسه فعرضها لسخط الله تعالى، فعليك أن تعينه على نفسه. ربنا قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. باب من كلم موالي العبد أن يخفف عنهم من خراجه، قال حدثنا آدم اللي هو آدم بن أبي إياس ختم القرآن من حفظه وهو مسجع أي مغطى، قال حدثنا شعبة هو الإمام الكبير شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام عن حميد الطويل الذي مات لله ساجدا عن أنس بن مالك قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فحجمه فأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين فكلم فيه فخفف من ضريبته. باب ما جاء في كسب البغي والإماء عياذا بالله تعالى. وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية، طبعا كره بمعنى حرم فيطلق الكراهة عند السلف على التحريم، وربنا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقول الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني هذا لا مفهوم له، لكن خرج مخرج الغالب ولأجل أن يجمع لهم بقبيحتين فهم يأكلون من بغائهن ويكرهوهن على البغاء، فجمعوا بين سوءتين وجمعوا حسبا وسوءتين، فأولئك الذين يقتلون النبيين بغير حق، فالأنبياء لا يفتون ما يجب القتل أبدا لأنهم معصومون. لكن ربنا أشار إلى عيوب اليهود والنصارى أنهم كانوا يقتلون الأنبياء، فجمعوا بين القتل وبين أنه بغير حق، إلى قوله غفور رحيم. وقال مجاهد فتياتكم إماءكم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب لأنه حرام، ومهر البغي وهي ما تأخذه الباغية أجرة الفاحشة، وحلوان الكاهن وما يعطاه الكاهن والساحر، وهذا والعياذ بالله كان كثيرا في زمن الجاهلية والآن أيضا ليس بقليل عياذا بالله تعالى. ولو أن الناس توكلوا على الله حق التوكل لما ذهبوا إلى هذا، وربنا قال ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدهم وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. والمصلي يقول في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا عهد وميثاق من العبد لربه، والذي ينقض العهد والميثاق فربنا قد توعد فيه غاية التوعد، قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحاد عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. باب عسب البحر أي ضراب البحر وكراء الضرب. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب البحر. باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما، قال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل، وقال أي المدة التي وقع عليها العقد. وقال الحسن البصري والحكم وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها، وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر أي يعملون وما يخرج بالنخل بين النبي وبين العاملين فيها، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر. في زمن عمر الخطاب تطورت الدولة الإسلامية فصارت من أفغانستان إلى العراق ومن الشام إلى اليمن دولة عظيمة مترامية الأظهر، فغير كثير من الأمور نظرا إلى المصلحة، وكان لا يصدر شيئا إلا بإجماع من الصحابة. ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعد قبض النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه إشارة أن تستأجر إنسان مدة شهر وفي كل شهر يتجدد الإجارة تعطيه المال ولا يحتاج إلى تجديد صيغة العقد كما حصل هنا. الحمد لله الذي أطعم وسقى. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا كريم يا رحيم، اللهم لا تفجعنا ولا تفجع أحدا من خلقك يا الله. عن نافع عن عبد الله قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظ، وأن رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة أي يرجع أم لا، وإنما لم يسلم بالحكم لأن فيه خلافة. وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاد أي غنيا، يعني أنت تطلب إنسان 1000 دينار وتذهب إليه ليس لديه، يقول لك إن لي مال عند فلان أحيلك عليه، فتسأل فلان يقول نعم هي علي، فتتحول على هذا. فإذا حولت وأعثر هذا الثاني هل ترجع إلى الأول أم لا ترجع إلى الأول؟ بسم الله. هذا ليه منص على أن القرآن لا يرى تحت الكتب. نعم. وقال ابن عباس يتخارج الشركان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن سوي أي هلك فإن سوي لأحدهما لم يرجع على صاحبه، يعني شاء تقتسم وتقوم، شخص تأخذ سيارة قيمتها كذا، شخص تأخذ البيت الذي قيمته كذا، فبعد أن يأخذ لو فرضنا هذا الشيء هلك لا يرجع إلى صاحبه، فكذلك كما أنا أطلب هذا 1000 دينار وحالني إليك وذهبت إليه أنا وافقت وأنت وافقت لا أرجع إلى الأول، هذه خلاف بين أهل العلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني الغني عنده مال مليء من الظلم أن لا يؤدي الدين الذي عليه، وأنت مع هذا خطاب للذي عليه الدين، وجاء الخطاب للذي له الدين قال فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، في رواية مخففة فليتبع، كلاهما رواية صحيحة. فإذا كان الذي تطلبه محتر وله مال عند شخص وحالك على شخص يقبل الحوالة، لأن الحوالة فيها تيسير للأطراف الثلاثة. باب إذا أحال على مليء فليس له رد، ومن أتبع على مليء فليتبع فليتبع، معناه إذا كان لأحد عليك شيء فأحلته على رجل مليء فضمن ذلك منك هذا الذي حتى عليه، فإن أفلست بعد ذلك فله أن يتبع صاحب الحوالة فيأخذ عنه. حدثنا محمد بن يوسف وابو احمد البخاري الكندي قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ومن اتبع على مليء فليتبع فليتبع. باب اذا احال دين الميت على رجل جاد، يعني اذا دين رجل مات اول ما نقوم بالتقصير والتكفين والدفن والنقل، وجدنا عليه ديون ورجل قال هي عليها، خلص نتبع هذا ونذهب نأخذ من هذا الذي قاله عليه، كما حصل لأبي قتادة، ولذا أبو قتادة كان يسأله النبي هل أديت الدين هل أديت الدين، كان يقول لا، فلما قال نعم قال الآن بردت جلدته. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقال صل عليها، فقال هل عليه دين؟ فقالوا لا، قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم، قال هل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير، فصلى عليها باعتبار أن ترك شيء يسدد به الدائنين. ثم أتي بالثالثة أي الجنازة الثالثة فقالوا صل عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا، قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير، قال صلوا على صاحبكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يصلي عليه لأجل أن يزرع في قلوبهم شدة الدين، وأمر أحد الصحابة أن يصلي عليه مكانه. قال أبو قتادة، وأبو قتادة هو الحارث بن ربعي واسمه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الشجاعة هم أهل الكرم والإنفاق، صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. طبعا هذا كان في أول أمر، ولما من الله على النبي صلى الله عليه وسلم بالفيء والعطاء كان يدفع من بيت مال المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. وهذه الكفالة أيضا شرعت لتيسير أمور الناس، فأنت إذا كفلت إنسان بمال وكنت كفيلا له فأنت تأتي بهذا الكفيل وتقدمه إن نكل عن أداء الدين. أما الضمان فأنت تضمن المال الذي قد تكفلته، فالضمان شيء والكفالة شيء آخر. باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. فقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة، هذا محمد بن حمزة السكري، عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مصدقا أو مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده 100 فصدقهم وعذره بالجهالة. طبعا الحدود تدرى بالشبهات، ويسأل الإنسان إذا وقع في شيء من الأشياء. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين، طبعا هذا كان 170 رجلا، استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم. وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم يضمن، طبعا هناك شيء بالضمان، هناك فقط الكفالة أن تأتي به، فلا بد أن نفرق بين الكفالة والضمان. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار أي يقرضه، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، فقال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله وكيلا، قال صدق، فدفعها إليه إلى أجل مسمى. وهنا دين لا بد أن يكون إلى أجل مسمى حتى يحسن لكل واحد منهم أن يراجع صاحبه. فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التبس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم لجح موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، فسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه من الولوج والذكور، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا جاء بمال، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها أي قطعها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار وقال والله ما زلت جاهلا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، هل كنت بعثت إلي شيئا؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت به، قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. إذن هذا الرجل يعني كان تعامله مع ربه بالصدق، ومن صدق الله صدقه الله. ثاني المعلل أتى بال1000 دينار وأتى بالحضور إكراما لهذا، وبعضهم عياذا بالله يستلف ثم حتى لما يرجع يرسلها مع شخص، يعني كان والدي رحمه الله يعني يداين المال، فمر ابن عمه أخذ منه المال 100 دينار في وقتها قبل أكثر من 20 سنة، ثم سدد الدين مع أخيه، قال قل له الله لا يخلف عليا، يعني هو أخذها مدة بعد 3 سنوات بعد المطالب أرسلها من قلبه هكذا. فعياذا بالله تعالى الإنسان لما يقرأ هذه القصص يتقوى في طريقته الطائرة. باب قول الله والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، على قراءة. حدثنا صلف بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا موارث. قال ورث هكذا فسرها جماعة من التابعين. والذين عاقدت أيمانكم. كان المهاجرون لما قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه. قال في أول الأمر ثم نسخ هذا دون ذوي رحمه. وللأخوة التي آخى النبي بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موارث نسخت. ثم قال والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة. بقيت التعاقل على النصر والرفادة والنصيحة موجود. وقد ذهب الميراث ويوطى له أي بين متعاقدين. ذهب الميراث أي نسخ الميراث بين هؤلاء وصار الميراث وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيعة. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حل في الإسلام؟ فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في ذلك. بعض من تكفر عن ميت دينا فليس له أن يرجع. حصل شيء ورجل قال عليها هل يحق له أن يرجع؟ لا يرجع. وبه قال الحسن. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه. وهذا من مناقب أبي قتادة الحارث بن ربعي علينا وعليه رحمة الله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو أنه سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال. تعرف محمد بن علي هذا؟ يا أهل السنة هذا الباقر. نعم. عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى أي أبو بكر الصديق من كان له عند النبي عدد أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي كلا وكلا فحثى لي حثيا فعددتها فإذا هي 500 وقال خذ مثليها. وهذا من وفاء الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدى وطايا النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها جيش أسامة بن حارثة حينما أنضاح وكانوا بأمس الحاجة إلى الجيش. وإذا كانت هي أكثر غزوة ميمونة في تاريخ المسلمين لم يجرح أحد ولم يقتل أحد وقتلوا وأيضا أتوا بالعطاء معه. باب جوار أبي بكر الصديق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عقده أي عقد أبي بكر. والجوار المقصود به الزمام والأمان. حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. قال أبو عبد الله وقال أبو صالح حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون أي بإذاء المشركين فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي وأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج يعني له يخرج ولا قومه ينبغي أن يخرجوا لما فيه من الصفات الحسنة. ثم بين قال له فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وأنا لك جار أي مجير فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتاح ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش أشراف رسالتهم فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج تخرجون رجلا يكسب المعدوم، يعني معدوم ما عنده شيء يجعله صاحب كسب يعطيه، ويصل الرحم ويحمل الكل، هو كل ما فيه أي فائدة، ويجعله يحمل الخير، ويقر الضيف أي يقدم له قرى وهو ما يعدل الضيف من النزل، ويعين على نوائب الحق، واعتبار أن النوائب حق وباطل، فهو يعين على النوائب الحق وليس على نوائب الباطل. فأنفلت قريش أي أمضوا جواره ورضوه، فأنفلت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر أي جعله في أمن وهو ضد الخوف، وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذنا بذلك، يعني إشارة إلى ما ذكر من الصلاة وقراءة القرآن، ولا يستعلم به أي لا يقرأ بصوت عالي، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، باعتبار أبناء والنساء قد يعودون إلى السدرة لما يسمعون القرآن، وفيه إشارة نحن الآن ينبغي أن نسمع القرآن لغير المسلمين ما وجدنا لذلك سبيلا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة، الإنسان لا بد أن يعني يراعي من حوله ويراعي من أجاره وآمنه، ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، يعني خارج البيت جعل فشيء خصصه للعبادة، وبرز أي ظهر، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين، يعني هو أراد أن يسمعهم القرآن بطريقة لا يعني يبقى في بيته، ويكون فرصة أن يسمع القرآن لآخرين. وتأملوا في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يقول الزهري يقول كان أعظم فتح لما صالح المسلمون المشركين، فاختلط المسلمون والمشركين فسمعوا القرآن ودخلوا في دين الله أفواجا. والآن استفتيت من بعض النصارى يقول هل يحق لي أن أستمع القرآن وأنا نصراني؟ فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم ويعجبون منه وينظرون إليه، وهذا أيضا المسلم يظهر منظر المتقي، ونحن نسمع المنادي الآن ينادي بخمس أوقات، حي على الفلاح، والفلاح يعني هو الفوز بالنعيم الدائم الذي لا ينتهي والنجاة من المرهوب، فلاح في الدنيا حينما يقبل الإنسان إلى الصلاة، وحينما يقبل الإنسان إلى طاعة الله تعالى بالصلاة والخشوع والخضوع فيخضع لربه ومولاه، وتتحول حياته إلى سجل من الأعمال الصالحة، وفلاح في الآخرة حينما ينجو من النار، وحينما يدخل الجنة، وحينما ينال الجوار، وحينما ينال النعيم المقيم فيذهب عنه الخوف. فنحن بودنا أن نظهر أمام الآخرين، يعني أنت الآن تسير في الطريق وترى أشخاص مسرفين، لكن أنت بخشوع يعني بملبسك الذي يظهر عليه أثر الإسلام، وبأدبك في الطريق، وبذكرك لله تعالى، وكذا المرأة المحجبة حينما تسير عليها أن تنوي الدعوة إلى الله تعالى في حشمتها في تطبيقها للدين، فإن هذا يؤثر وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء، وهكذا إذا أراد يعلم الإنسان ويزن قلبه يقرأ القرآن ويرى نفسه هل يرق قلبه، هل يرق قلبه مع القرآن أم لا، فإذا لم يكن يرق قلبه فليراجع نفسه هل يفقه المعاني أم لا، فيتفقه في المعاني، إذا فقه المعاني فسيرق قلبه لا محالة، إذا فقه المعاني ولم يرق فثمة موانع من المعاصي تمنع ذلك، فعلى الإنسان أن يبتعد عن المعاصي حتى ينتفع من نور القرآن، نور على مر الزمان تألق وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللباقيات وللعلى. نعم، لا يملك دمعه حتى حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من الفزع والخوف من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقال له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في ذلك، وإنه جاوز ذلك أي جاوز ما شرطناه عليه، فابتنى مسجدا بفناء ذلك وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأتي فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك أي عهدك، فإنا كرهنا أن نغفرك ولسنا مقضين لأبي بكر الاستعلام. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال قد علمت الذي عاقدته لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر إني أرد إليك جوارك، وانظر إلى المسلم يعني لا يرضى بالدنيا، ولا يرضى بأنصاف الحلول، بل يجعل الدين بعزة وأرضى بجوار الله، أي حماه، وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبقة وهي أرض المالحة ذات نخل بين لابتين، وهما الحرتان، الحرة اللي هي الحجار السوداء، فهاجر من هاجر قبل المدينة حتى ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع إلى المدينة بعض من كان إلى ورجع إلى مدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة. وتجهز أبو بكر مهاجرا، أي طالب الهجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحلتين كانتا عنده، ورق السمر 4 أشهر، اللي هو شجر الطلق. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا، أي قدرا زائدا على مؤونة تجهيزه، وانظر إلى فقر الصحابة. فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من واجبات الدول على الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة، يقال الوكالة بفتح الواو، ويقال الوكالة بكسر الواو. ووكالة الشريك، الشريكة في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها، الهدي الذي نهره النبي إذ قد نهر بيده الشريفة 63 ناقة، وأمر عليا وكله ب37 أخرى. حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت. باب: إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن. عليكم السلام. مرحبا بك. مرحبا. مرحبا. حياكم الله. حياك الله. مرحبا. مرحبا. حياك الله. فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو. فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأطره بلال، فخرج حتى وقف على مجلس الأنصار، فقال أمية بن خلف: لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه ليشغلهم، فقتلوه على ابن أمية، فقتلوه ثم أروا حتى يتبعونه، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: ابرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. قال أبو عبد الله: سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباه. فهنا عاهد له عهد عبد الرحمن، عاهد لكن أوفى بعهده. وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يخلف العهد. إذا عنده سؤال نجيب. لا عندك سؤال عمي؟ جيد جيد. حياكم الله. قل: باب الوكالة في الصرف والميزان. أي الوكالة في الموزون. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب. قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال إنا لنأخذ الصاع للصاعين والصاعين للثلاثة. فقال لا تفعل. وهذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة أبدا. وهكذا يجب علينا إذا أن نبين للناس أحكام الدين: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك أي فيما يتعلق بالموزون وكذلك بالمشي. باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف الفساد. إذا بدأ الإنسان أن يباشر في إصلاح هذا الأمر، لأنه إذا تأخر حتى يأخذ الإذن ستموت هذه الشاة. لكن الإنسان يعمل مصلحا ليس مفسدا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر قال أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن شعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت له غنم ترعى بسل، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شكل من الراوي من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله فيعجبني أنها أنا وأنها ذبحت، يعني أنها امرأة ذات شجاعة وبسالة وتفهم. تابعه عبد عن عبيد الله. باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو إلى ضحرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن سهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه، فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. وإذا تطبيق عملي، لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الدين وأعطاه زيادة فدل على أن من تبرع بالزيادة فهذا حسن. باب الوكالة في قضاء الديون، يعني الوكالة أنك توكل إنسانا يؤدي الدين الذي عليك. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، وهذا أغلظ لأنه كان يهوديا، فهم به أصحابه أي أرادوا إذاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه أي اتركوه فإن لصاحب الحق مقالة. ثم قال أعطوه سنا مثل سنه أي نفس الدين ردوه له من غير زيادة. قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه أي أفضل. قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال نصيبي لكم، باعتبار أن الأشياء قد وزعت على الصحابة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرم أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، طبعا كان في هذا الوقت 9 نفر من إشرافهم، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم أي انتظرت وتربصت لعلهم يأتون مسلمين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف، يعني قد أقام الحجة. فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهل، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين، اعتبر أنهم قد أسلموا، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل. ومن أحب أن يكون منكم على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى يأخذ السبب من هذا اللي يدفع طيبة اللي هنا دفع ما يدفع يعوض في أول فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع علينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا، وأذنوا فيها لله تعالى من غير طلب العوض فيما يستقبل. باب إذا وكل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى كل ما يتعارفه الناس. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض لم يبلغه كلهم رجل واحد منهم. عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل سفال وهو الذي يسير بطيئا إنما هو في آخر القوم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من رحمته بالجيش أنه يتفقد الضعفاء. فقال من هذا؟ فقلت جابر بن عبد الله. فقال ما لك؟ فقلت إني على جمل انتفال أي بطيء. قال أمعك قضية؟ قلت نعم. قال أعطنيه فأعطيته فضربه وزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال بعنيه. قلت بل هو لك يا رسول الله. قال بل بعنيه. قال قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. يعني هنا شرط أن يبقى راكبه وأذن له النبي بهذا. قال شرط صحيح لا يؤثر في صحة العقد وثمة شروط تؤثر. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال أين تريد؟ قلت تزوجت امرأة قد خلا منها أي مات عنها زوجها. قال فهل لا جارية تلاعبها أي هل لا تزوجت جارية وتلاعبك؟ قلت إن أبي قد توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت وخلا منها. قال فذلك يعني حسنا فعلت. فلما قدمنا المدينة قال يا بلال أقضه وزده. فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا. قال جابر لا يفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق قرابة جابر ابن عبد الله. باب وكالة المرأة الإمام في النكاح أي توكيل المرأة الإمام لأن من لم يكن إليها ولي أو أن وليها كان كافر إنما الإمام أو نائب الإمام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل زوجنيها يا رسول الله. قال قد زوجناكها بما معك من القرآن. إلى هنا هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.